تفضل شيخ. وكان أخ يسأل كأنه ماسك عن حكم التصفيق. خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. هناك شخص دخل أو أخت دخلت باسم أنيتا، فسألت هل الغرفة غرفة سلفية، فقيل لها نعم فخرجت أو فخرج. فلأجل ذلك أحب أن أقول للإخوان، لو لم يردوا على مثل هذه الأسئلة لعل الله عز وجل أن ينفع هؤلاء خيرا إن شاء الله، لا حرج. ولكن يعني نحن نود أن يأتي أمثال هؤلاء ونحاول أن نجذبهم أكبر وقت ممكن، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم للخير. بارك الله فيكم. طيب، السؤال الثاني لأخونا ماسك ستون يقول، وهل يجوز التصفيق لمحاضرة استكمالا؟ فأقول يعني لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، من باب التشجيع لمثلا قائل القصيدة أو نحو ذلك، لأنه لا يوجد ما يمنع من هذا بصفة عامة، وإنما الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التصفيق في الصلاة، التصفيق في الصلاة. والدليل على ذلك أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فلو كان التصفيق المراد منه أن يكون للنساء بصفة عامة، فلفهم أيضا أن التسبيح يكون للرجال فقط بصفة عامة. والصواب أن ذلك متعلق بالصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. خيرا إن شاء الله. الأخ ليث يبدو عنده مشكلة في الميكروفون، فأخونا ألف لام ميم لو تستطيع أن تترجم فتفضل. طيب، الأخ كذلك ماسك ستون، أنت تقول أنك تعرف هذه الأخت وأن عندها مشكلة مع الإخوة السلفيين، فإذا كنت تعرفها فادعوها لنعرف ماذا تريد، إذا كان في الإمكان، يعني لعل الله عز وجل أن يشرح صدرها. طيب، الأخ ألف لام مين يمكن أن تترجم؟ سامحني وكذا إني لم أكن في الغرفة عند وقت هذا السؤال، الآن بالأخير.